أن لا ينشأ أو ينشأ ينشأ على المعاني معنى قوة علة يا رب المعاني علة المعلومة ينشئ هو العلة قال لا أقصد بس لا ينشأ أي أنا قلت أن لا ينشأ ليس بمعنى أن نشوف أنا قلت لا نقصد أن هو يجب أن ينشأ على المعاني يعني ليس بمعنى طيب أصدر ما أعرف ما تعرف المعنوي معلنة تنبيع طيب على هذا التعريف المعنوية تكون جائدة أو غير جائدة عن المعنى أحسن في جائدة وانتي ممكن جيتها جديد كان المتحدث لماذا تكون جائدة طيب ما يتكون جائدة عن المعاني قائمة أو غير قائمة بالمحل القائمة أو غير القائمة أنه قلنا أنها كيفية سائلة لذلك كنا عند الصفات 20 نعم القائمة أو غير القائمة لا غير القائمة ذلك عن المعالي غير القائمة لأنها تبوثية ليس وجودية الوجودية هي القائمة طب الثاني ما الذي قال هي يعني وجوه واعتبارات ليس صفة ذات لذلك قالوا بالثلاث ساعات وإذا نظرنا في الوجود على أنه اعتبار ليس حال فصفة 12 لماذا نكتب صفة كثير في راجل الثاني دليل المؤلف كما يدل على المعاني يدل على المعنوية على مذهب أهل السنة للتلازم الذي بينهم عند القائلين بها. فنحن قلنا أن التلازم بين الجهتين. فالمعاني لازمة وملزومة والمعنوية لازمة وملزومة. نعم لا. طيب. لماذا جعلنا المعاني ملزومة والمعنوية لازمة عنها؟ في مثالين تعليم كثيرة تصل إلى خمسة في مثالين من الخمسة لأن المعارض تقول الأخير رأي أن التحاليم الأخير عند يعني كما نقول ثمرة الخلاف هذا تعليم من التعليم المعاني الوجودية والمعنوية غير من حيث التعقل أيهما يتعقل أولا المعاني لذلك جعلت هي الملزومة المقدمة تسليم من حيث التعقل مش اعتبار نعم هذا ما معنى من حيث التعقل الثالث تعبير المؤلف بقوله ولو لم أجب مخالف لعبارته في الصغرى إذ قال لو انأفى شيء منها لما وجد شيء من الحوادث إذ نفي الوجوب أعم لصدقه على ذلك هنا قال لو لم تجب له القدرة والإرادة والعلم والحياة في أم البراهين قال الصغرى أم البراهين لو انأفى شيء منها يعني سوى الوجودية لما وجد شيء من الحوادث نعم إذ نفي الوجوب أعم